سؤالك يا شيخ، سؤال. بالنسبة للبراويز المزخرفة التي تعلق على الجدران، ممكن وضع فيها مثلا لوحات طبيعية أو مرآة، هل يجوز تسويق مثل هذه الأشياء؟ وكما أعلم أنا أنه يعني غير مستحب تزيين الجدران والبيوت، فهل يجوز تسويق مثل هذه الأشياء والعمل بها؟ اللي بتعرفه هو الحكم. نعم. اي نعم. طيب سؤال آخر. بس يكفي. طيب ماشي، جزاك الله خير.